بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله عز وجل نستكمل حلقات شرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي حرز الأمانة وجه الثاني في القراءات السبع المتواترة، ومع دراسة كتاب فتح الوسيط في شرح القصيد للإمام السخاوي تلميذ الإمام ولي الله الشاطبي رحمه الله ورضي عنهما جميعا وجمعنا بهما وبكم وبابائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ورزقنا الإخلاص والقبول ولذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 39 من هذه الدروس الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا حجة يوم نلقاه. وقلنا قد توصلنا إلى باب الهمزتين من كلمة، الهمزتين من كلمة، والهمزتين من كلمة هما الهمزتان المجتمعتان في كلمة واحدة، الهمزتان المجتمعتان في كلمة واحدة، وهما همزة قطع، والأولى تكون استفهامية، والأولى تكون استفهامية، الهمزة الأولى تكون استفهامية، والثانية تأخذ حركاتها الثلاثة، إما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. فهذا الباب يتكلم على حكم اجتماع هذين الهمزتين أو هاتين الهمزتين، وحكم القراء وكيفية أداء هاتين الهمزتين المجتمعتين في كلمة واحدة، هل هما يحققان أم يغيران؟ هل الكل يحققهما أم البعض يحقق والبعض يغير؟ سنرى إن شاء الله عز وجل حكم القراءة لهاتين الهمزتين. قال سيدنا الإمام ولي الله الشاطبي في منظومته البيت رقم 183، قال: وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما، وبذات الفتح خلف لتجملا. نتتبع سويا منهج الإمام الشاطبي الذي رسمه لنا كي نتبعه في المقدمة كي نفهم كلامه. أولا، هو قال أنه عندما ينظم النظم في بداية البيت سيذكر الحكم، سيذكر الحكم أو سيذكر الكلمة التي فيها قراءة معينة، ثم بعد هذه الكلمة سيأتي برموز القراء إن كانت بالحرف، سواء كان الحرف هذا فردي أو حرف كلمي، أو يذكر القراء بأسمائهم. ثم بعد هذا الحكم لو انتقل إلى حكم جديد بيفصل بين الحكم الجديد والقديم، بين الحكم القديم والذي سيأتي بعده بالواو الفاصلة. نرى في هذا البيت هذا الكلام، قال: وتسهيل أخرى. إذن الحكم الذي سنتبعه في الهمزتين التسهيل، وقلنا القراء الهمزة إما أن تحقق إما أن تحقق وإما أن تغير، تغير بمعنى تخفف لا تحقق. وقلنا التغيير يشمل 4 أنواع من أنواع تغيير الهمز، إما أن تبدل حرف مد، وإما أن تسهل بين، وإما أن تحذف رأسا، وإما أن ينطبق علي حكم النقل بأن ننقل حركتها ثم نحذفها. هذه أربعة أنواع من أنواع التغيير التي تطرأ على الهمزة. قال: وتسهيل أخرى همزتين. إذن التسهيل سيقع على أي همزة من الهمزتين؟ التسهيل سيقع على أي همزة؟ قال: وتسهيل أخرى همزتين. الثانية، أحسن الله عليكم، وهنا التسهيل بمعنى التغيير، بمعنى التغيير، ويشمل هنا النوع الثاني اللي هو تسهيل بين بين. التسهيل بين بين يعني ايه بين بين؟ يعني النطق بالنطق الهمزة بين الألف بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، النطق بنطق الهمزة بينها وبين الحرف المجانس لها لحركتها، دي معنى التسهيل بين بين. يبقى ما هو معنى التسهيل؟ التسهيل هو نطق الهمزة بينها وبين الحرف المجانس لحركتها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ احنا قلنا نطق الهمزة بينها وبين الحرف المجانس لحركتها. التعريف اللي انا قلته ده تعريف ايه؟ اي تعريف؟ ده تعريف التسهيل، تعريف التسهيل بين بين. اذا التسهيل بين بين هو، نركز في التسهيل، لان التسهيل هيقابلنا كثير في القراءات. التسهيل هو نطق الهمزة بينها وبين الحرف المجانس لحركتها. يعني بينها يعني ليس بالهمزة، يعني ليس بهمزة، وبين الحرف المجانس لها لحركتها. يعني إن كانت الهمزة مفتوحة يعني يكون النطق بين الهمزة وبين الألف، إن كانت الهمزة مكسورة النطق يكون بين الهمزة والياء، إن كانت الهمزة مضمومة النطق بين الهمزة والواو، النطق بين الهمزة والواو. ده بنسميه التسهيل بين بين. والتسهيل هنا في الهمزتين الواقعتين في كلمة واحدة سيقع على الهمزة الثانية. ليه سيقع على الهمزة الثانية؟ لأنه قال: وتسهيل أخرى همزتين. يعني أخرى يعني التالية للسابقة لها. يعني عند همزتين، الأولى بنسميها الأولى والثانية بنسميها الأخرى أو الثانية. فقال: وتسهيل أخرى همزتين، يعني تسهيل الهمزة الأخرى بكلمة. دل لك على أن الهمزتين في كلمة واحدة. من سيقرأ بهذه القراءة؟ إحنا ماشيين مع منهج الإمام الشاطبي. من سيقرأ هذه القراءة؟ قال: سما. وهذه وسما، هذا رمز مفرد ولا رمز كلمي؟ رمز حرفي ولا رمز كلمي؟ سما رمز كلمي، لأن 103 حروف سين ميم ألف رمز كلمي. طب والرمز الكلمي هذا رمز إفراد ولا رمز اجتماع؟ رمز اجتماع لمجموعة قراء. لمن يرمز هذا الرمز؟ سيدنا الإمام نافع، وسيدنا الإمام ابن كثير، وسيدنا الإمام أبو عمرو. إذن بيرمز للثلاثة الأول من السبعة: سما نافع وابن كثير وأبو عمرو، والثلاثة الأخرى اللي هم أهل الكوفة، كوفيين، اللي هو عاصم وحمزة والكسائي. بقي لنا مين؟ ابن عامر في النص. ابن عامر لو أتى معه ابن كثير وابو عمرو ابن عامر بنسميهم نفر، يعني كل ما ياتي مع مجموعه منهم بياخدوا رمز معين. اذا الحكم الذي سنقرا به الان التسهيل، الحكم الذي سنقرا به الان التسهيل، تسهيل الهمزه. اي نوع من الهمزه؟ الهمزه الثانيه وليس الاولى. تسهيل اخرى همزتين بكلمه لمن من سيقرأ هذه القراءة؟ سيدنا نافع وابن كثير وابو عمرو. إذا نذكر جملة مفيدة من هذا الكلام: إذا اجتمعت همزتان قطع في كلمة واحدة فإن أهل سما يسهلون الهمزة الثانية. فإن أهل سما يسهلون الهمزة الثانية. وعرفنا ما معنى التسهيل هنا. هو التسهيل هنا هو تسهيل بين، وهو النطق، نطق الهمزة بينها وبين الحرف المجانس لحركتها. ده تعريف ليه التسهيل. تمام كده. هذا الحكم يندرج على جميع حركات الهمزة، يندرج على جميع حركات الهمزة، إن كانت الهمزة الثانية مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. لأن إحنا عندنا الهمزة الأولى تكون مفتوحة فقط، لأن همزة استفهامية تكون مفتوحة فقط. والتغيير عندنا بيقع على الهمزة الثانية. تمام. طيب، قال: وبذات الفتح خلف. طيب، وبذات الفتح، هل بذات الفتح هل يقصد أي نوع، أي الهمزة رقم كام، الأولى ولا أم الثانية؟ قال: وبذات الفتح، يقصد الهمزة الأولى ولا الثانية؟ لأن التغيير كله بينطبق على الهمزة الثانية، لأن التغيير كله بيقع على الهمزة الثانية. قال: وبذات الفتح، يعني إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة خلف، فمن من من من خلف حكمها إيه؟ الخلف. ما معنى خلف؟ خلف بمعنى تشمل حكمين من أحكام القراءة. كلمة خلف، إذا وردت كلمة خلف فتشمل تعني حكمين من أحكام القراءة. ما هما هذان الحكمان؟ الحكم الذي أورده في البيت، والحكم اللي هو الأصل في النطق. ما الحكم الذي أورده في البيت؟ التسهيل. طب ما هو الأصل في النطق؟ التحقيق. يبقى إذا معنى الكلام كده: وإذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة ففيها التسهيل والتحقيق. ده معنى الكلمة الأخيرة دي، وبذات الفتح خلف، ده معناها كده. معناها يبقى وبذات الفتح خلف تعني تساوي. كلمة وبذات الفتح خلف تساوي إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة فتقرأ بالتسهيل وتقرأ بالتحقيق. لمن سيذكر رمزه بعدها؟ قال: لتجملا. دائما سيذكر، قلنا سيذكر الرمز هو بيكون الحرف الأول من الكلمة. الحرف الأول هنا من الكلمة اللي هو إيه؟ اللام. لتجملا. واللام ترمز لمن؟ ترمز لسيدنا هشام ابن عمار، الراوي الأول عن ابن عامر. الراوي الأول لمن؟ لابن عامر. إذن استخرجنا من هذا البيت عدة أحكام: حكم التسهيل وحكم التحقيق. حكم التسهيل وحكم التحقيق. التسهيل لمن؟ لأهل سما. وماذا يسهل أهل السماء؟ يسهل الهمزة الثانية الواقعة في كلمة واحدة، من الهمزتين الواقعتان في كلمة واحدة. والتحقيق لمن؟ التحقيق لباقي القراء. والتحقيق لباقي القراء. طيب، ده الحكم الأول. الحكم الثاني: إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة فإن هشام سيندرج مع أهل سما في التسهيل، ويندرج كذلك مع الباقين في التحقيق. أي أن هشام سيكون له سيقرأ بحكمين في الهمزة الثانية إذا كانت مفتوحة، سيقرأ بالتسهيل ويقرأ بالتحقيق. تمام. انتهينا من شرح البيت الأول ونقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي نرى ماذا يقول. قال الإمام السخاوي رحمه الله: الهمز والنبر سواء عند بعض النحاة والقراء، يعني كلمة الهمز تساوي كلمة النبر عند بعض النحاة والقراء، وهما معناهما الدفع. وبعضهم يطلق الهمز على المحقق أو مصدر همزت همزا ومعناه الغمز، لأن الصوت به يغمز ويدفع، ومنه قولهم هماز غماز. واشتقاق النبر من الارتفاع، ومنه المنبر، ويقدر فيه ما يقدر في الهمز من المصدر والجمع والنسب. والسبب في تخفيف الهمز ده تكلم هو عن معنى كلمة الهمز اللي هو الدفع والهمز والغمز وتساوي النبر. طب ما علة؟ هو انتقل دائما سيدنا الإمام السخاوي كما تعلمون يهتم بالتعليل. قال: طيب والسبب في تخفيف، ما هو السبب في تخفيف الهمزة؟ لماذا قرأ بعض القبائل أو لغتهم أصل لغتهم الأصلية، لماذا كانت لغتهم الأصلية تخفيف الهمزة؟ قال: لأنه حرف جلد متكلف في النطق. وعليكم السلام وبركاته. بعيد المخرج، وقد شبه بالسعدة لكونه نبرة من المصدر. يبقى نظرا لأن الهمزة حرف قوي وحرف جلد، فاحتيج إلى التخفيف أو إلى التسهيل. امسك العقوبة على الأجر، ذاكر، يلا، هات الطاولة وذاكر. فبعض القبائل لا يجيدون تحقيق الهمز، فيقرؤونها بالتخفيف أو بالتغيير كما ذكرنا. وقلنا السبب أن الهمز حرف قوي جلد. قال وأشار بقوله سما إلى شهرة التسهيل في العربية وأن أكثر العرب عليه. يبقى كلمة سما مع أنها رمز القراء فهي تعني معنى آخر، إن وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما. سما يعني ارتفع، بمعنى أن هذا الحكم وهذه القراءة وهذا التغيير من القراءة تغيير من التحقيق إلى التسهيل هو قراءة مشهورة في العربية. قال وبذات الفتح خلف، ولم يكن وفي المفتوحتين خلف، لأن الأولى لا تكون إلا مفتوحة. يبقى قال وبذات الفتح، لأن الأولى دائما مفتوحة، فنفهم وبذات الفتح معناه يقصد أنه لم ذا الثانية. وبذات الفتح خلف ولم يكن في المفتوحتين خلف، لأن الأولى لا تكون إلا مفتوحة. وأشار بقوله لتجملة، أي لا حسن التسهيل لكونهما متماثلتين. ألا ترى أن هشاما خالف أصله وهو التحقيق، فسهل في أحد وجهيه لذلك، وهو المشهور عنه في كتب الأئمة يعني التسهيل، وهو الذي ذكر في التيسير، وكذلك ذكر مكي وعبد الجبار وابو الفتح وابن غلبون وابو الحسن والمهدوي وابن شريح. وقال عبد المنعم ابن غلبون إن الهمز مروي عن هشام، والذي أخذ به التسهيل وبه قرأت، وذكر التحقيق صاحب الروضة وابن مجاهد ومحمد بن الحسن النقاش وغيرهم، وحجة من حقق أنه الأصل. يبقى عندنا الآن حجتين في القراءة أو تعليل القراءة وسبب قراءة التغيير، أن الهمز حرف قوي جلد فيحتاج إلى تسهيله لأنه بعيد المخرج. أما حجة التحقيق، لأن الأصل في القراءة التحقيق أنه الأصل، إذ كانت الأولى في تقدير منفصلة، لأن همزة استفهام داخلة على ما بعدها، لأن اعتبر إن الهمزة الأولى من الهمزتين منفصلة عن الأولى. ليه؟ لأن الأولى لأن الهمزة المنفصلة هذه همزة استفهام، دخلت على الهمزة الأولى في الكلمة فاعتبروها منفصل أيضا فقرأوها بالتحقيق، لأنها همزة استفهام داخلة على ما بعدها، ولأن التسهيل وإن كان أشهر فليس التحقيق بمتروك كما في آدم وآمنة، وفي التحقيق أمن من اجتماع الساكنين في نحو أنت وكما جاز الجمع بين حرفي الحلق في كععت، كذلك هذا إذا الهمز من حروف الحلق. يبقى انتهى الكلام على البيت الأول. هل البيت الأول فيه إشكالية؟ طيب ننتقل إلى البيت الثاني. قال: وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش، وفي بغداد يروى مسهلا. طيب وقل ألفا، معنى إيه وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت؟ وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت، آخر همزة، آخر نوع من أنواع الهمز اللي تكلمنا عنه، كنا بنتكلم عن الهمزة إيه في البيت اللي قبله؟ أي نوع من أنواع الهمزة الثانية؟ طيب وبما كانت حركتها الثانية؟ آخر كلام كنا بنتكلم عن الهمزة أي نوع من أنواع الحركة لها؟ المفتوحة، الهمزة الثانية المفتوحة. إذا الكلام سيتواصل عن الهمزة الثانية المفتوحة، الكلام سيتواصل ويتتابع عن الهمزة الثانية المفتوحة. قال: وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت، هذا حكم ثاني بالإضافة إلى الحكم الأول، لأن احنا عندنا الحكم الأول للهمزة الثانية التسهيل لأهل سما، فأضاف حكم ثانيا لورش، سيدنا ورش. قال: وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت، لأن سيدنا ورش له مذهبين منتشران، في مذهب في مصر ومذهب في العراق، فقال إن أهل مصر بيروا عن سيدنا ورش إبدال الهمزة المفتوحة الثانية ألفا المفتوحة. الكلام تتابع عن الهمزة التي قبلها، كنا بنتكلم عن المفتوحة، فالكلام على الهمزة المفتوحة الهمزة الثانية المفتوحة. قال: وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت، أي أن أهل مصر أو من بعض الرواة الذين يقرؤون سيدنا ورش يقرؤون الهمزة الثانية المفتوحة بالإبدال. وبما سنبدلها؟ دائما الإبدال يكون من جنس الحركة. طب والألف اللي بنتكلم عنها حركتها هي الفتح، فيكون الإبدال ألفا. إذا هذا حكم ثاني لمين؟ لسيدنا ورش. أصبح لسيدنا ورش في الهمزة المفتوحة كم حكم؟ كم حكم الآن لسيدنا ورش في الهمزة المفتوحة الثانية؟ اثنان. تمام. إذا الحكم موجود. صوت الشيخ رياض، إن كان تشوف أنت تضع سماعة أو شيء، الصوت موجود في الزوم. طيب اكتبوا للشيخ رياض الله يكرمكم إن في صوت. إذا الهمزة الثانية المفتوحة لسيدنا ورش، أصبح إن سيدنا ورش بيقرأها بوجهين، وجه التسهيل كالحكم الأول الذي انضم فيه لأهل سامة أو اجتمع فيه مع أهل سامة الوجه التسهيل، ومنه قراءة البغداديون عنه، ومنه قراءة البغداديين عنه أو قراءة البغداديين لأنها مضافة إليه. طيب وأهل مصر، أهل مصر أكتب بس للشيخ رياض. وأهل مصر. يبقى إذن الرواة عن سيدنا ورش: أهل مصر بيقرأوا بالإبدال، وأهل بغداد يقرأوا بإيه؟ بالتسهيل. ومش معنى إن أهل مصر يقرأوا بالإبدال معناه إن لو واحد من مصر قرأ بالتسهيل نقول له لا أنت أخطأت، لا، طالما الوجهين ثابتين عن سيدنا ورش إذن الوجهان صحيحان، من يقرأ بهما سواء كان من بغداد ولا من هولندا ولا من أي مكان يقرأ، لأن القراءة ثابتة. إذا استفدنا من البيت الثاني أن سيدنا ورش ظهر له حكم آخر في الهمزة الثانية المفتوحة، وهو الإبدال ألفا، وهذا الإبدال يتفرع عنه بعض الأحكام. إذا كان الحرف اللي بعد الهمزة ساكن في حالة الإبدال سنضطر إلى إشباع المد. ليه؟ سنضطر إلى إشباع المد لأن سيكون عند حرف مد وبعده ساكن. نعم، روح للمكسر يا شيخ رياض، روح للمكسر مفتوح. إذن أصبح مثل إيه؟ مثل إيه المادة؟ زي كلمة أأنت، أأن النون ساكنة. لو أبدلت الألف، لو أبدلت الهمزة ألف أنت، بس في قراء في بعض الناس يقول لك إن يكون فيها حكم التسهيل فقط لأنه يجتمع 3 سواكن وبتاع، لكن قراءة ثابتة بالإبدال. طيب قال، نقرأ نشوف الإمام السخاوي ماذا يقول. تمام، أنذرتم أيضا، أنذرتهم. تمام، نشوف الإمام السخاوي ماذا يقول في شرح البيت الثاني. قال: تبدلت، يعني الثانية المفتوحة ألفا. معنى كلمة تبدلت، يعني الإمام السخاوي بيقول لك يعني أن الهمزة الثانية المفتوحة نبدلها ألفا في رواية المصريين خالصة، وأشبع المد إذا لقيها بعدها ساكن نحو أنذرتهم، يبقى أنذرتهم. ووجه ذلك أن المسهلة في زينة المحققة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ووجه ذلك أن المسهلة في زينة المحققة، فكان الاستثقال باقي. يبقى معنى ليه قرأ بالإبدال؟ قال: لأن المسهلة يعني الهمزة ما تيجي سهلة، أنذرتهم أنذرتهم هكذا. قال: لأن المسهلة زي المحققة، بتساوي المحققة، فالاستثقال باقي على ما هو اللي هو اجتماع الهمزتين، فبدل التسهيل باللغة الأخرى لها اللي هو الإبدال. وهي قال: وهي لغة قريش حكى ذلك قطرب، ولعله ولغة غيرها من العرب. وإبدال الهمزة المتحركة عند النحويين على غير قياس، وقد استعمل في نحو من ساته وسال سائل، من ساته هو سال سائل. وإبدال الهمزة المتحركة عند النحويين على غير قياس، وقد استعمل في نحو من سئ من سأ من سأ، فأبدلنا الهمزة المفتوحة ألفا فقرأ من ساته. قال: والذي يلزم أصحاب البدل، وعليكم السلام ورحمة الله، والذي يلزم أصحاب البدل من التقاء الساكنين مغتفر. يبقى قال لك لما سنقرأ بالهمزة بإبدال الهمزة الثانية ألفا فتلتقي 3 سواكن، فقال إن هذا الالتقاء مغتفر. ليه؟ لأنه في حالة الوقف. قال: لكون الأول حرف مد ولين، فيكون المد فاصلا بينهما، ولأنه مبدل من همزة متحركة فالبدل عارض، فكأن الهمزة موجودة خلاص، يبقى المشكلة عندك، مشكلة عندك يا شيخ رياض. إذن المشكلة من جهازك. قال: والذي يلزم أصحاب البدل من التقاء الساكنين مغتفر لكون الأولى حرف مد ولين اللي هي أنت، أنت، وفيكون المد فاصلا بينهما، ولأنه مبدل من همزة متحركة فالبدل عارض، فكأن الهمزة موجودة بحركاتها ولا يجتمع ساكنان نظرا إلى الأصل. يبقى إذن وجه موضوع التقاء الساكنين إلى الأصل. الأصل أن الهمزة هذه كانت متحركة فأبدلت ألفا، ولا لم ينظر إلى العارض، لم ينظر إلى العارض اللي هو الألف العارضة المبدلة من الهمز. قال: والبغداديون أجمعون يسهلون الورش بين الهمزة والألف على القياس المضطرد والوجه الشائع في العربية اللي هو اتكلمنا عليه في البيت الأول، ثم يشبع بعضهم المد للساكن لأن الهمزة المسهلة قد قاربت من الساكن لما لحقها بالتسهيل ومن التوهين والضعف وخفاء النبرة، فأشبعوا المد ليفصلوا به بينها وبين الساكن. ومنهم من لم يشبع المد لأنها في حكم المتحركة بدليل قيامها مقامها في وزن الشعر، وإنما ضعف الصوت بها ليخف النطق بها كما يخف بالحرف الساكن. ألا ترى أنك تنشد قول الشاعر: أأن رأت، أأن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون وظهر مفند خبل، فيستقيم الوزن مع التسهيل كما يستقيم مع التحقيق، وإن لم يقع بعد الهمز ساكن زال الموجب للإشباع، وذلك موضعان. يعني الموضعان اللي مش فيهم مد هما، يعني الكلمتين اللي مش فيهم مد فقط في القرآن الكريم كلمة أألد وآمنتم، باقي الكلمات اللي بيقع بعد الحرف المبدل كله ساكن، فبتقرأ بإشباع المد، ما فيش إلا هما الكلمتين دول فقط، أألد أو آلدو، آلدو على أساس إنها هندي الهمزة الثانية ألف، أو آمنتم. انتهينا كده من البيت الثاني. وعند انتهاء البيت الثاني كده بيكون انتهى باب الهمزتين من كلمة، كده بيكون انتهى باب الهمزتين من كلمة، لأن الباقي كله كلمات مستثناة من القاعدة، مع أنه بقي بعض القواعد المفروض كان يجيبها في الأول لكن أخرها، اللي هو قاعدة الإدخال بين الهمزتين. إذن خلاصة البيتين الماضيين إيه؟ خلاصتهم أن الهمزتين مجتمع، أن الهمزتين مجتمعتان في كلمة للقراء، القراء فيهما على وجهين: وجه التسهيل ووجه التحقيق. التسهيل وتسهيل يكون للهمزة الثانية، وقلنا أن التسهيل هو النطق بين الهمزة وبين الحرف المجانس لحركاتها، ودائما الهمزة الثانية، الهمزة الأولى مفتوحة لأنها همزة استفهام، والهمزة الثانية مثلثة أي تأخذ الحركات الثلاثة الفتحة والضمة والكسرة. والذي يقرأ بالتسهيل الهمزة الثانية هم أهل سما. إذن فباقي القراء لهم التحقيق في الهمزة الثانية، مع إذا وإذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة فينفرد سيدنا ورش بوجه ثاني، وينفرد أيضا ويكون لسيدنا هشام وجه آخر. القاعدة لسيدنا ورش، لسيدنا هشام التحقيق في الثانية، لكن يضاف له وجه آخر في الهمزة الثانية المفتوحة وهو التسهيل زي مثل لسما، ويضاف أيضا وجه آخر لسيدنا ورش في الهمزة الثانية المفتوحة اللي هو الإبدال. إذن الهمزة المكسورة، الهمزة الثانية المكسورة والمضمومة ليس فيها أوجه أخرى، هي التسهيل أو التحقيق. تسهيل لكل القراء، تسهيل لآل سما وتحقيق لباقي القراء. أما الهمزة المفتوحة الثانية فبيضاف لها وجه آخر، والوجه الآخر هذا هو بيكون لسيدنا هشام بينضيف له تسهيل مثل آل سما، أو الوجه الثاني لسيدنا ورش فيها بيكون الإبدال، وهذا الإبدال من رواية المصريين عن سيدنا ورش. وفي حالة الإبدال لسيدنا ورش، إذا بنقرأ لسيدنا ورش بالإشباع، بإشباع المد، ما عدا كلمتين فقط اللي هما كلمة أقلدوا وأمنتم، دول ما بنقرأهمش بالإشباع. ليه؟ لأن الحرف الواقع بعد لحرف الواقع اللي بعد حرف المد متحرك، أما باقي الكلمات أنذرتهم أنت باقيها كله ساكن، فيقرأ له بالإشباع. إذا هذا الكلام في البيتين الأوليين وقد فصلناهما ولله الحمد، وقلنا بهما يكون انتهى باب الهمزتين من كلمتين ما عدا بعض القواعد التي ستأتي، والكلمات التي استثنت من القاعدة، الكلمات التي مستثناة من القاعدة، يعني زي باب هاء الكناية، ذكر في أول بيتين القواعد، قاعدة هاء الكناية في القراءة، ثم الكلمات التي بعد ذلك كلمات مستثناة من القاعدة. نفس النظام هنا، الهمزتين من كلمة، ذكر القاعدة في القراءة فيهما في أول بيتين، ثم الكلمات التالية، كلمة أذهبتم، وكلمة أعجمي، وكلمة آن، وكلمة أوتية، وكلمة أمنتم، دي كلها كلمات لها قراءة خاصة مستثناة. ثم سيذكر بعد ذلك في الآخر موضوع إدخال الألف بين الفاصلة بين الهمزتين، ونكتفي بهذا القدر. إن شاء الله عز وجل المرة القادمة نبدأ من كلمات المستثناة هذا، والله أعلى وأعلم. طيب نكتفي بهذا القدر حتى يكون استيعابه جيدا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.